بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة، بيان أحكام العصبة. بيان أحكام العصبة. أحكام العصبة بالنفس ثلاثة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة، بيان أحكام العصبة. تقدم لنا أن العصبة ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. وتقدم بيان ذلك ونزيدها إيضاحا بأن العصبة بالنفس يعني هو نفسه عاصب، الأب عاصب، الابن عاصب، ما يحتاج إلى أحد معه. عصبة بالنفس، عصبة بالغير، يعني الغير عصبة وهو صار به عصبة. عصبة بالنفس لا يلتبس بغيره، لكن قد يلتبس على بعضكم عصبة بالغير أو عصبة مع الغير. والأمر واضح وجلي. عصبة بالغير يعني الغير هذا عصبة، وهذا الذي معه صار به بسببه عصبة، عصبة بالغير. أما عصبة مع الغير فهو أصبح عصبة مع ذاك، وذاك ليس بعصبة، يعني وجوده قرين لذاك أصبح عصبة، لكن ذاك الآخر ليس بعصبة. فالأخت مع البنت، الأخت عصبة مع الغير، ما نقول عصبة بالغير، عصبة مع الغير، لأن وجود الأخت مع البنت أصبحت الأخت عصبة والبنت ليست بعصبة، لكن وجود البنت مع الابن عصبة بالغير، يعني الغير عصبة اللي هو الابن، والبنت صارت معه فصارت عصبة به، يعني بسببه لا معه، مثل الأخت مع البنت عصبة مع الغير، والغير ليس بعصبة، لكن كونها معه أصبحت هي عصبة. فهؤلاء العصبة ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس لهم أحكام، العصبة بالنفس لهم أحكام ثلاثة نعرفها الآن إن شاء الله. نعم. أحكام العصبة بالنفس ثلاثة. الحكم الأول: أن من انفرد منهم حاز جميع المال، لقول الله تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فورث في هذه الآية الأخ جميع مال الأخت إن لم يكن لها ولد، فالابن وابنه والأب والجد أولى لقربهم، وقيس عليه بنو الإخوة والأعمام وبنوهم والموالي بجامع التعصيب. الحكم الأول: أن من انفرد من العصبة بالنفس أخذ جميع المال. العصبة بالنفس، الأب وأبوه، والابن وبنوه، والإخوة وبنوهم، والأعمام وبنوهم، والمولى المعتق وبنوه، هؤلاء العصبة بالنفس. من انفرد منهم وحده أخذ جميع المال، ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم، ما في غيره، يأخذ جميع المال، ابن ابن ابن ابن ابن معتق يأخذ جميع المال، ابن ابن ابن ابن ابن أخ يأخذ جميع المال. من انفرد منهم أخذ جميع المال. طيب، ما الدليل على هذا؟ جزء من آية من كتاب الله تبارك وتعالى، التي هي آخر آية من سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. ما وصلنا الدليل إلى الآن. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وهو يرثها، ما قال جل وعلا يأخذ النصف أو الربع أو الثلث، يرثها يعني يأخذ مالها كله. وهو يرثها، أخوها يرثها إن لم يكن لها ولد، إذا ما كان فيه أحد أقرب منه. هذا الأخ يأخذ جميع ما خلفت أخته إن لم يكن هناك أقرب منه. فيا ترى الأخ يأخذ جميع المال والأب لا يأخذ جميع المال هو أقرب، والابن يأخذ جميع المال هو أقرب، وابن الابن يأخذ جميع المال هو أقرب. فهذه أحكام العصبة بالنفس، أن المنفرد منهم يأخذ جميع المال بقوله جل وعلا عن الأخ وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، والأب أقرب منه والابن وابن الابن أقرب منه فيأخذونه. البقية الأخ منصوص عليه، أبناء الإخوة والأعمام وبنوهم والمعتق عصبة، وطريقة العصبة واحدة، أن من انفرد منهم يأخذ جميع المال. فالأخ بالوسط بين من هو أقدم منه الأب وأباؤه والابن وأبناؤه، هؤلاء أقدم من الأخ، وأبناء الأخ والعم وأبناؤه والمعتق وبنوه بعده، فهو في الوسط. فالعصبة بالنفس من انفرد منهم أخذ جميع المال سواء كان قريبا أو بعيدا. الحكم الأول أن من انفرد منهم حاز جميع المال لقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فورث في هذه الآية الأخ جميع مال الأخت إن لم يكن لها ولد، فالابن وابنه والأب والجد أولى لقربهم، وقيس عليه بنو الإخوة والأعمام وبنوهم والموالي بجامع التعصيب. بجامع التعصيب، أن كل واحد منهم هؤلاء عصبة. نعم. الحكم الثاني أنه إذا اجتمع مع أصحاب الفروض أخذ ما أبقت الفروض لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، متفق عليه. الحكم الثاني من فرد العاصب بالنفس صار مع صاحب فرض، يفرض له يسقط حقه؟ لا، يأخذ ما بقي. إن كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض أو الفروض. حالك عن أم وابن ابن ابن ابن ابن عم، الأم تأخذ فرضها وهو الثلث، المسألة من ثلاثة، تأخذ الأم الثلث واحد من ثلاثة، والباقي لابن العم النازل بصفته عصبة، يأخذ ما أبقت الفروض. ما كان فرض واحد وجد في المسألة فرضان، حالك عن جدة وأخ لأم وابن ابن ابن ابن عم، المسألة من ستة، للجدة السدس واحد وللأخ لأم السدس واحد، وما بقي فللعاصب الذي هو ابن العم وإن كان نازلا. الحكم الثاني أنه إذا اجتمع معه أصحاب فرض أو صاحب فرض أخذ صاحب أو أصحاب الفرض نصيبهم وما بقي فللعاصب، يأخذ صاحب الفرض نصيبه والباقي للعاصب، لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، يعني أعطوا أصحاب الفروض فروضهم، وما بقي بعد فروضهم لأولى رجل ذكر من العصبة. هالك عن جدة وأب، للجدة السدس وللأب الباقي تعصيبا. حالك عن جدة وجد، للجدة السدس لأنها صاحبة فرض، والجد في هذه المسألة ليس بصاحب فرض بل هو معصب، يأخذ الباقي، تعطى الجدة السدس واحد وخمسة الباقي للجد. هالك عن جدة وابن ابن ابن أخ، نعطي الجدة فرضها وهو السدس والباقي لابن الأخ النازل. حالك عن جدة وابن ابن عم جد، ابن ابن عم جد، تأخذ الجدة السدس فرضها والباقي للعاصب، ابن ابن العم الجد. نعم. الحكم الثاني أنه إذا اجتمع مع أصحاب الفروض أخذ ما أبقت الفروض لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، متفق عليه. وقوله فلأولى رجل أي فلأقرب رجل، فالمراد بالأولى الأقرب، الأقرب فالأقرب، ما يعطى العم والأخ موجود، ولا يعطى الأخ والأب موجود، ولا يعطى ابن الأخ والجد موجود، وهكذا الأولى الأقرب، وسيأتينا جهاتهم ودرجات العصبة. نعم. والتقييد للرجل للأغلب، وإلا فالمعتقة عصبة. وقوله ذكر بدل قوله رجل يشمل المعتق والقريب بالميراث، والمعتق قد يكون امرأة وتأخذ جميع المال لكونها عصبة، لكن الغالب في العصبة الذكورة، وجزء من أجزاء الذي هو كونه أنثى معتقة، معتقة عصبة بالنفس. نعم. وقوله ذكر، وقوله ذكر بدل من رجل. فإن قيل ما فائدته بعد رجل باع فهمه منه، وجيب بأنه لما كان الرجل يطلق في مقابلة المرأة وفي مقابلة الصبي قيل ذكر، إشارة إلى أنه في مقابلة المرأة، فالمراد مقابلة المرأة وليس مقابلة الصبي، حتى ما يقال رجل يعني بالغ، الصغير ما يعطى، وإنما رجل في مقابلة المرأة فيشمل البالغ ومن كان دون البلوغ. فالمراد به الذكر للبالغ، فهو مبين للمراد. فإن قيل هل اقتصر على قوله ذكر لحصول هذا المعنى مع الاختصار، وجيب بأنه يفوت حينئذ إفادة الإطلاق الرجل بمعنى الذكر، فإن قلت هذا الحديث يقتضي اشتراط الذكورة في العصبة المستحقة للباقي فيخرج العصبة بغيره ومع غيره. فالجواب أن عموم هذا مفهوم، أن عموم هذا المفهوم مخصوص بالنص والإجماع الدالين على أن العصبة بالغير ومع الغير تستحق الباقي. نعم. الحكم الثالث أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط إلا الإخوة الأشقاء في المشركة عند من شركهم. الحكم الثالث من أحكام العصبة بالنفس أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط إلا الإخوة الأشقاء في المسألة المشركة، وهذه ستأتي، والأخت الواحدة لغير أم في المسألة الأكدرية التي مرت علينا قبل فترة وستأتي هنا إيضاح. فالحكم الثالث من أحكام العصبة بالنفس أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط، ما يقال أمس يأخذ جميع المال والآن ما يعطى شيء، قل هذا حكم العصبة، هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأب، المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد وللأخت الشقيقة النصف واحد، والأخ لأب يسقط. كيف تسقطونه وقد أخذ المال كله أمس؟ نعم، يأخذ المال أحيانا ويأخذ لا، وأحيانا لا يأخذ شيء. ولما فعلكم هذا؟ نقول لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، أعطينا الزوج فرضه وهو النصف، وأعطينا الأخت فرضها وهو النصف، وكلا هذين في كتاب الله تبارك وتعالى، الزوج في الآية الثانية عشرة من سورة النساء، والأخ في آخر آية من سورة النساء، كل واحد له نصف، الأخت الشقيقة أخذت النصف والزوج أخذ النصف، وما بقي شيء للرجل. هذا صح أو لا؟ رجل ذكر ما بقي له شيء. هلك هالك عن ابن وبنت، هذه تعتبر من أصحاب الفروض أم ماذا؟ المسألة من عدد رؤوسهم من ثلاثة، وليس فيها فرض، هذه لأن الابن عصبة بالنفس والبنت عصبة بالغير، يعني به، صارت به عصبة، صار وهو إياها جميع عصبة، عصبة بالغير. هلك هالك عن بنت وجدة وجد، المسألة من ستة، للجدة السدس واحد وللبنت النصف ثلاثة، وللجد السدس واحد فرضا وله الباقي تعصيبا، لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فألحقنا الفرائض بأهلها، بقي معنى سدس ليس له أحد نعطيه أولى رجل ذكر وهو الجد. الحكم الثالث أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط إلا الإخوة الأشقاء في المشركة عند من شركهم، عند من يشركهم، وإلا فالمسألة فيها خلاف، بعضهم يعطي الثلث للإخوة لأم ولا يعطي الإخوة الأشقاء شيء، أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فألحقنا الفرائض بأهلها فما بقي شيء لرجل ذكر، لكن عند بعضهم يشركونهم فلا يسقطون. والأخت الواحدة لغير أم في المسألة الأكدرية التي مضت وعرفناها وستأتي إن شاء الله، فيفرض لها ثم ترجع بالمقاسمة مع الجد هي، وإلا فالأصل أنها تسقط ولا تأخذ شيئا، لكن لما وفيه خلاف هل تأخذ أو لا تأخذ، فلذا سميت بالأكدرية لأنها كدرت على زيد بن ثابت رضي الله عنه أصوله. اقسم هالك هالك عن جدة وابن عم من ستة، للجدة السدس واحد ولابن العم الباقي تعصيبا، لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي في أولى رجل ذكر. هلك هالك عن ابن معتق وبنت معتق، ابن معتق وبنت معتق، المال لابن المعتق وحده لأن العتق يرث به العصبة المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. هلك هالك عن بنت معتق وأخت معتق وعم معتق، المال لعم المعتق لأنه هو الأقرب، وأما بنت المعتق فليست من العصبة، وكذلك أخت المعتق. هلك هالك عن أم وبنت، عن أم وبنت، المسألة من ستة، للأم السدس واحد وللبنت النصف ثلاثة والباقي لأولى رجل ذكر. هلك هالك عن جدة وأخوين لأم وأختين شقيقتين وأخ لأب، جدة وأختين لأم وأختين شقيقتين وأخ لأب، المسألة من ستة، للجدة السدس واحد وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة وللأختين لأم الثلث اثنان، عالت المسألة إلى سبعة، وليس للأخ لأب شيئا لأن الفروض استغرقت التركة، وإذا استغرقت التركة الفروض سقط العاصب وإن كان عاصب بالنفس. هلك هالك عن ثلاثة إخوة أشقة وثلاثة إخوة لأم وثلاثة أبناء أخ لأب، المسألة من ثلاثة، للإخوة لأم من الثلث واحد والباقي للإخوة الأشقة تعصيبا، ما يقال الثلثان وإنما يقال تعصيبا. هلك هالك عن ابن وجدة، للجدة السدس واحد والباقي للابن، ومثل هلك هالك عن أب وجدة، للجدة السدس والباقي للأب. هلك هالك عن جدة وابن أخ شقيق، للجدة السدس والباقي لابن الأخ الشقيق، وهكذا. هلك هالك عن ابن معتق فقط، ما يوجد غيره، المال له، هذه من أحكام العصبة أن من انفرد منهم أخذ المال. هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب وعم شقيق وعم لأب ومعتق، المال للأخ الشقيق وحده والبقية يسقطون لوجود الأقرب. هلك هالك عن ثلاثة أعمام لأم وابن عم شقيق، ابن عم شقيق وثلاثة أعمام لأم، المال كله لابن العم الشقيق وليس للأعمام لأم شيئا لأنهم من ذوي الأرحام. هلك هالك عن ابن عم شقيق، المال له. هلك هالك عن أب وابن عم شقيق، المال للأب. هلك هالك عن ابن وأب، المسألة من ستة، للأب السدس واحد والباقي للابن تعصيبا، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، ثلاث أخوات متفرقات، المسألة من ستة، للأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين وللأخت لأم السدس والباقي لأولى رجل ذكر. إن كان أخ لأب فلتأخذ الأخت لأب فرضها الأول، لا تشترك هي وإياه في الباقي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.